انت نعم تذهب الان؟ اي اذهب الان. نعم يقرأ الخارج. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الزنجاني: وفعيل قد يجيء بمعنى الفاعل كالرحيم بمعنى الراحم. أيوة، وفعيل قد يأتي، قال قد يأتي بمعنى فاعل، هذا قليل. ومجيء فعيل بمعنى مفعول، هذا الكثير كذا تفهم، لكن مجيء فعيل بمعنى فاعل قليل. مثلا لو قال ايش رحيم بمعنى راحم، هذا قليل، هذا يلتقط في كلام العرب لكنه فيه ثبت وثابت، رحيم بمعنى راحم. ومنه كذلك قول الشاعر: أفكلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا. أفكلما وردت عكاظ، تعرفون عكاظ؟ ايش ايش؟ سوق عكاظ. ايوه ايوه، سوق عكاظ. سوق عكاظ كان في مكة، في الجاهلة الجهلاء كانوا يجتمعون، العرب كانوا يجتمعون في أيام عكاظ، يتفاخرون يتذاكرون أو يتفاخرون ويتكلمون يتكلمون، الشعراء كل يدلي بما عنده. ها، هذا سوق عكاظ، كان سوقا عظيما. الأيام ذهبت، يعني من جهة أحوالهم تجري فيه مفاخرهم وأحوالهم. فيقول: أفكلما جاءت، أفكلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم. الشاهد عريفهم، فعيل عريف بمعنى فاعل أي عارف. بعثوا إلي عريفهم أي عارفهم، الذي يعرف الناس في الوجوه يبحث كذا، فجاء بفعيل بمعنى فاعل. هذا قليل، كما في هنا رحيم بمعنى راحم، رحيم بمعنى راحم. قال الصحيح نعم. قال: وبمعنى المفعول كالقتيل. هذا كثير، هذا كثير. فعيل يأتي بمعنى مفعول، قتيل معناه مقتول، جريح بمعنى مجروح، ذبيح بمعنى مذبوح. وهل هذا كثير؟ هذا كثير نعم. قال: وأما ما زاد على الثلاثة فالضابط فيه أن تضع في مضارعه الميم المضمومة. الميم المضمومة موضع حرف المضارع، المضارع في اسم الفاعل وفي اسم المفعول نعم. وتكسر ما قبل آخره في الفاعل، هذا اسم أي اسم الفاعل نعم. وتفتحه في المفعول، فتقول مكرم مكرم، نحو مكرم نحو مكرم اسم الفاعل، ومكرم اسم المفعول، ومدحرج ومدحرج، ومستخرج ومستخرج، ومتدحرج ومتدحرج نعم، ومتدحرج ايوه. وقد يستوي لفظ اسم الفاعل واسم المفعول في بعض المواضع. يستوي ايش قال؟ يستوي قد يستوي لفظ اسم الفاعل ولفظ اسم المفعول في بعض المواضع. نعم، اللفظ يعني يقصد باللفظ هذا ان يكون اللفظ على وزن واحد، هذا الوزن لاسم الفاعل واسم المفعول، بالمثال يتضح المقال. مثاله قال: كمحاب متحاب. محاب هو صح، قال في اللفظ، فتقول محاب، هذا يصل أن يكون اسم فاعل وأصله محابيب فأدغم، ويصل أن يكون محاب اسم مفعول والأصل محابب، هذا مقصود المصلي. إذن فاللفظ لأجل الإدغام يستوي اللفظ باسم الفاعل واسم المفعول، فاعل باسم الفاعل واسم المفعول، هذا مراده. أيوة اقرأ. قال ومختار ومنقاد. مختار وإيش؟ ومنقاد. ومنقاد. مختار هذا اللفظ يصله أن يكون اسم فاعل، ويصله أن يكون اسم مفعول، ومثل هذا السياق يبين المراد. إذا جاء اللفظ هذا في سياق في كلام فتعرف أن هذا اسم مفعول هنا أو اسم فاعل هنا، وإلا هكذا بدون تركيب هما مستويان كما يقول المصلي. مختار، مختار يصل أن يكون اسم فاعل، والأصل مختير. مختير، مختير هذا يقال هذا حرف العلة، هذا مختير، الياء هذه ماذا يفعل فيه؟ تقلب ألفا لتحركه بأي حركة بالكسرة وانفتاح ما قبله. مختير، إذن فتقول مختير فتقول مختار، ويصلها أن يكون اسم مفعول فتقول مختير اسم مفعول. تحرك حرف العلة والياء بالفتحة وانفتح ما قبله وهو التاء فقلبت إيش؟ ألفا فصار مختار، فتجد الألف في اسم الفاعل واسم المفعول. هذا المراد من هذا مراد المصلي، وهو كلام صحيح، اللفظ هذا واحد اسم الفاعل واسم المفعول. نعم. ومضطر، ومضطر كذلك أصل مضطرر، فلأجل الإدغام تجد مضطرر ومضطرر اسم الفاعل اسم المفعول، لكن لأجل الإدغام يظهر اللفظ سواء باسم الفاعل واسم المفعول مضطر. نعم. قال ومعتد، ومعتد أصل معتدد ومعتدد به، فتقول معتد فقط لاسم الفاعل والاسم المفعول، والسياق يبين المراد. ومنصب، وإيش منصب؟ منصبب، منصبب. نعم. ومنصب فيه، فيه. ومنجاب، ومنجاب عنه. أي شوف، منجاب اسم فاعل زي اللي قال منجاب فقط، ومجاب عنه اسم مفعول، منجيب ومنجيب هذا هو. قال ويختلف التقدير، هذا هو هذا التقدير اللي ذكرنا له، يختلف فيما تقدم من فعيل. نعم. بعدها المضاعف لا يكفي. نعم. ما تقدم في فعيل. أيوه في فعيل. قوله أمن ريحانة الداعي السميع العليم يؤرقني أصحابي وهم هجوعه. أيوه. سميع هنا هل هو مقيس؟ سميع لا لا ما أيوه هذا مقيس لكنه قليل فقط، قليل في الورود. مجيء فعيل بمعنى مفعل فصيح صحيح يرد في كلام العرب، بل ورد في التنزيل. بديع السماوات، ما معنى بديع؟ مبدع. ها بديع معنى مبدع، مع أن ظاهر البديع هو فيها بهذه الصيغة يكون وصفا للثلاثي، كانوا اسم فاعل اسم مفعول أو اسم فاعل، وإذا كان اسم فاعل فيكون بمعنى فاعل قليلا كما تقدم في رحيم، كما تقدم في رحيم. نعم. يؤرقني وأصحابي هجوع. نعم. أمن ريحانة الداعي السميع، أي الداعي الذي يسمعني بدعائه بدعوته. نعم. أيوة اقرأ، اقرأ بعض الشيء. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. نعم. قال المؤلف رحمه الله: المندوب. المندوب، المندوب اسم مفعول، ندبه يندبه أي دعاه إلى أمر جل أو إلى أمر جلل، أمر له شأن، ليس لا يندب إلى كل أمر، لا يكون الندب لكل أمر، بل الأمور التي فيها أهمية كما يقال تقول ندبناه دعوناه لهذا الأمر جلل، فهو مندوب مدعو. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني المندوب. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا البحث أن المندوب هو خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن المندوب هو ما في فعله الثواب وليس في تركه عقاب. هذا ما ذكره المصنف أي ابن قدامة. هذا معنى المندوب في الاصطلاح. قال رحمه الله: هذا أجود التعريفين. نعم. اللذين ذكرهما المؤلف. نعم. وإن شئت قلت: ما أمر به الشارع أمرا غير جازم. غير جازم. أيه. أمر به الشارع أمرا غير جازم، فهذا يقال مندوب. هذا يقال مندوب، مدعو إليه لأنه عمل صالح وفيه ثواب، والمسلم يرغب في حصول الثواب. بالثواب ترفع الدرجات يوم القيامة. الأعمال الصالحة فيها ثواب، والإنسان خلق للعبادة، وهذه العبادات فيها ثواب. نعم. ولذلك يقول ابن مالك: وأسأل الله لي وله في الآخرة وأسأل الله الدرجات العلى في الآخرة، كما في مقدمة ابن مالك: فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، وأسأل الله والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. هؤلاء هم الناس في درجات الآخرة. الدرجات هي هذه، درجات الآخرة تكون بالثواب، الثواب بالثواب تكون هذه الدرجات. ومن كسر عمله وكان صالحا ترتفع درجاته لثوابه. نعم. نعم. قال رحمه الله: والتحقيق أن المندوب مأمور به. أي مأمور به. طيب. طيب. لأن الأمر قسمان. لأن الأمر قسمان. أمر يكون أمر إيجاب، وأمر يكون أمر استهباب وندب، كما سيذكر الشيخ. شوف. نعم. أيوة. قال: أمر جازم. جازم واجب. أيوة. أي في تركه العقاب وهو الواجب. هذا هو، في تركه، في ترك هذا الأمر العقاب، لأن الأمر واجب والواجب يجب فعله، فإذا تركت الواجب فعله أثمت. نعم. قال: وأمر غير جازم ليس بواجب. نعم. أي لا عقاب في تركه وهو المندوب. هذا. نعم. والدليل على شمول الأمر للمندوب قوله تعالى: وافعلوا الخير. وافعلوا الخير. نعم. ما وجه الاستدلال؟ إقراب. أي ومنه المندوب وأمر بالمعروف. أي ومنه المندوب إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. نعم. أي ومن الإحسان وإيتاء ذي القربى ما هو مندوب. واحتج من قال إن المندوب واحتج من قال إن الندب غير مأمور. واحتج من قال هو إن ولا أن؟ إن. لماذا إن؟ وضع نقطتين بداية هو جاء بعد الكون. ها جاء بعد القول جاء بعد القول جاء بعد القول شوفوا بدايه الكلام بدايه الكلام هو مقول اين عيد الكلام قال واحتج من قال شوف واحتج من قال ايوه شوف اها نعم ايوه ان الند هذا هو اذا على الان وضح لماذا كسرت همزه ان لانه بعد القول من قال ان نعم بقوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم قالوا في الآية التوعد على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب الأليم والندب لا يستلزم تركه شيئا من ذلك نعم نعم والحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة مع أنه ندبهم إلى السواك قالوا فدل ذلك على أن الندب غير مأمور به على أن الندب غير مأمور به غير مأمور به نعم هذا كلامهم نعم غير مأمور به نعم لكن لا الندب يكون مأمورا به لكن الأمر أمره استيباب نعم قال والجواب أن الأمر في الآية والحديث المذكورين يراد به الأمر الواجب فلا ينافي أن يطلق الأمر أيضا على غير الواجب نعم وقد قدمنا أن الأمر يطلق على هذا وهذا نعم نعم الواجب غير الواجب نعم وزعم من قال إن الندب تخيير بدليل جواز تركه أيوه والأمر استدعاء وطلب نعم أيوه والتخيير والطلب منتفيان متنافيان أيوه. زعم غير صحيح أيوه الزعم غير صحيح لأن هو الزعم هنا هو بمعنى القول لكن القول في عرف عادة العلماء قد يقال زعم فلان أي قال وهذا القول قد يكون غير قوي وقد يكون قويا لكن كونه غير قوي هنا هو مراد الشيخ من زعم زعم ليس بصحيح أو ليس بقوي وقد يكون الزعم كذبا محضا وهذا لم يرد إلا ورد في التنزيل ورد هذا في التنزيل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا هذا قول كذب كأنه قال الذين كفروا قولا كذبا ما لهم عليه من دليل ولا شيء نعم أيوه قال رحمه الله لأن الندب ليس تخييرا مطلقا والزعم قد يأتي بمعنى الظن أيضا على كل حال معاني زعم معاني زعم الظن نعم قال لأن الندب ليس تخييرا مطلقا بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك للثواب في فعله للثواب في فعله نعم الفعل أرجح وعدم الثواب في تركه أيوه شوف عدم الثواب في تركه لأن فهذا الترك لا يكون أرجح يكون أضعف من الفعل ولأن المندوب أيضا مطلوب إلا أن طلبه إلا أن طلبه غير جازم هذا هو غير جازم غير واجب غير مثل نعم قال رحمه الله والندب في اللغة الدعاء الدعاء إلى الفعل الدعاء إلى الفعل وكما سبق أن قلت لكم الدعاء إلى فعل هو جلل هذا هو المعروف في كلام العرب في استعمال هذه المادة دعوته ندبته إلى أمر يقوم به وهو ذو شأن نعم قال ندبني وقد يطلق على مطلق الدعاء لكن الأصل أن يطلق على أن يطلق ويراد به أمر الدعوة لشيء عظيم أو جلل أو ذا شأن. نعم. ومنه قوله لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائشف في النائبات على ما قال برهانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم، حين يندبهم أخوهم لا يسألونه لماذا تندبنا. في الجاهلية هكذا يسألهم أخوهم ودعاهم، ويعرفون أن هذا يدعونا إلى أمر جلل. ها؟ في النائبات. في هذا هو في النائبات. لا يسألون إيش ما الذي تدعوننا إليه، تدعونا إليه، ما يقولنا إيش ما هذا، لا يجيبونهم فورا. هكذا كانوا في الجاهلية، ما يقولون نعرف إلى ما يدعوننا إليه، يدعونا إلى هذا. ما ينتظرون دعوة مهمة يعني. هم لا هم يعرفون دعوة مهمة، لكن ما نوى هذه الدعوة، لا يسألوننا هذا. دعوة عظيمة، هذه عادتهم وطبيعتهم. حين يندبهم قال في النائبات، وفي قول يندبهم في النائبات دليل على ما سبق أن قلنا بأن هذا يكون، أن الندب يكون في أمر جلل، في أمر ذي شأن، ليس فقط كل أمر وقال ندبه إليه، لا، لكن هذه الأمور الجلة على درجات. نعم. أيوة. قال رحمه الله والثواب في اللغة الجزاء مطلقا. الجزاء، الجزاء مطلقا، معنى ذلك سواء كان هذا الجزاء جزاء خيرا أو جزاء شرا، لكن استعماله في الجزاء الذي هو خير هذا يكثر، هذا هو عرف الشرع، هذا الكثير في الشرع، في لسان الشرع أن يكون في خير ثواب. نعم في خير. نعم يقرأ. ومنه قوله لكل أخ مدح، لكل أخ مدح ثواب، لكل أخ أخي انظر جيدا المدح. لكل الياء فيا أيوه نعم الياء لكل أخي أيوه لكل أخي مدح، لكل أخي مدح ثواب علمته، وليس لمدح من الباهلي ثواب. لكل أخي مدح ثواب علمته، الشاهد ثواب هنا وليس وهذا يكون في الخير، وذاك لا يكون في الخير الآخر الأخير. نعم. قال رحمه الله أي جزاء، جزاء أيوه المقصود أنه جزاء، لكل أخي مدح ثواب أي جزاء علمته، وليس لمدح الباهلي ثواب. نعم. قال وزعموا أن الثواب يختص بجزاء الخير بالخير. أيوه هذا هو زعموا ذلك. والشيخ قال الثواب مطلقا يكون في الخير وفي الشر، وبعضهم قال في الخير فقط. نعم. قال وزعموا أن الثواب يختص بجزاء الخير بالخير غير صحيح. نعم. بل يطلق الثواب أيضا على جزاء الشر بالشر. أيوة. في اللغة هذا في اللغة. والآن نبحث عن الدليل، ما دليل الشيخ على هذا؟ نعود إلى أهل اللغة، ليس إلا هذا هو الطريق الصحيح في آداب البحث والمناظرة. إذا قلت شيئا ما دليلك؟ ها شوف، فنرجع إلى أهل اللغة. اقرأ. ومنه قوله تعالى هذا الدليل شاهد من القرآن دليل. نعم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. الخنازير أيوه. وقوله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، ثوب الكفار ثواب، ثوب الكفار يصابون بإيش؟ يصابون بالشر. هل ثوب الكفار؟ فدل ذلك على أن الثواب يكون في الشر. هذا دليل عظيم قوي ليس وراءه شيء، ما نأتي بكلام عربي بعد هذا، وإن كان تجد مثل عند العربي إن تجد. نعم هذا أقوى دليل. قال والعقاب في اللغة التنكيل على المعصية. التنكيل التعذيب كذا والمؤاخذة بالمعصية هذا هو العقاب. ها نعم. ومنه قول النابغة الذبياني ومن عصاك فعاقبه معاقبة. نعم. تنهي الظلومة ولا تقعد. إيش إيش؟ تنهى الظلومة ولا تقعد على الضمد. نعم. الشاهد ومن عصاك فعاقبه. من عصاك فعاقبه. هذه لهجة جاهلية قوة كذا. من عصاك فعاقبه. طيب معاقبة ماذا تفعل؟ تنهى الظلومة الذي يظلم تمنعه ولا تقعد لا تجلس على الضمط على الظلم أو مضط. نعم. مثوبة وثوبة شيخ الأصل الفعل إيش؟ ثابة صابة. نعم. الأصل هو إيش؟ ثوبة ولا ثوبة؟ ثابة هو ثاب يثوب ثوبا بمعنى رجع. وثوب مصدر ليس بالقياس لكن هو مصدر ثابة. والثاب لازم على وزن فعل فقياس مصدر فعول ولكن لم يسمع ثوب إنما هو الثوب. ثوب أو مثوبة بإيش بوزن آخر. صيغة ماذا مثوبة؟ إيش مثوبة صيغتها إيش؟ أيوة مثوبة على وزن مفعولة. مثوبة مثوبة مفعولة فاستثقلت الضمة على الواو مثوبة فنقلت هذه الضمة عن الواو إلى الثاء مثوبة فتحركت الثاء بالضمة وبقي البقية الواو ساكنة فصار مثوبة فهو على وزن مفعولة. ومفعولة هذا إيش من من أوزان المصادر مفعولة يأتي تقول مفعولة ومفعيلة ومفعلة لكن هذا مصدر هنا وهذا المصدر يطلق على شيء حصل به هذا الثواب ولذلك قال في التنزيل مثوبة أصل مثوبة فأصل فالفعل ثاب يثوب أي رجع المعنى العام لثاب الرجع يرجع إليك عملك أو أثر عملك إن كان صالحا فالأثر يرجع إليك بالصلاة وإن كان فاسدا يرجع إليك بالفساد هذا أصل معنى المعنى ثاب يثوب ثاب إليه رجع إليه ما عملته يعود إليك إن كان صالحا فيعود إليك وإن كان طالحا يعود إليك. نعم. والآية الثانية ثوب فعل إيش إيش؟ على وزن فعل ثوب أيوة بالزيادة ثوب إذا شفت الواو مشدد هل أجيز أو هل أعطوا بكثرة أو بتحقيق ما عملوا ثوب ثوبهم كما لو قلت أثابهم لكن أثاب ليس في تكثير أثابه يثيبه إثابة وثوبهم يثوبهم تثويبا فهذه الأوزان لها دلالات من جهة المعنى هذه للكثرة ثوب وهذه للمرة الواحدة أثابه كأنه أثابه مرة واحدة على شيء كذا لكن ثوبه في تكثير دلالة الوزن على هذا. نعم. انتقل للكلام على المباح. شيخنا أحسنكم على غير العادة قدم المبحث التعريف الاصطلاحي على اللغة أخر اللغوي وقدم الاصطلاح. نعم لا هذا ما غير العادة. الشيخ ما التزم شيئا من هذا قد يقدم وقد يؤخر هذا هذه طريقته هكذا فهو على على على سعة من أمره ما التزم التزاما هذا اللي ذكرته. نعم تصنيفا شيخنا. نعم لم يكن تصنيفا وإنما كان محاضرات في الجامعة الإسلامية. طيب محاضرات. نعم حتى مع هذا قد يستطيع بعضهم قد يلتزم طريقة في محاضرته لكن أصل المحاضرات هذه الالتزام في طريقة فيما يظهر. نعم، الأصل في جميع العلوم وتقديم المعنى اللغوي شيء. كيف في يعني في أي تعريف هي علم أي يريدون أن يعرفون شيء يبدأون بالتعريف اللغوي ثم مراده في الشرع الاصطلاحي. نعم نعم، هذا الأصل. نعم هذا الأصل، يكون مدخل هذا بيان المعنى اللغوي للمادة مدخل إلى المعنى الاصطلاحي وهكذا. نكتفي. جزاكم الله خير. الفهم الفهم. ثم العمل. أدعو الله للشيخ رحمه الله. رحمه الله. بسم الله.